فأعطاه 100 دينار كاملة. ولعله إذا كان يحصل فلوس المعد يغفر، كان مثلا 4 دنانير 5 دنانير كانت تنتهي القضية. 100 دينار كاملة حصلها وأدى بها جميع ديونه.